الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لازلنا أحبتي مع سعة علمه صلى الله عليه وسلم وكثرة علومه صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا الله تعالى الذي أفاضها عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمصنف يذكر بعض الوجوه من الحجج الدالة على سعة علمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر الدليل الأول وهو القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي أقرأه الله تعالى إياه. وهذا القرآن له خصائص أيها الأحباب. يقول: ومن ذلك علمه صلى الله عليه وسلم بخصائص الآيات القرآنية، كما ورد في آخر سورة البقرة، ففي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. اسمعوا أيها الأحباب، مصيبة كبرى نزلت بالمسلمين اليوم، وهي تسلط الشياطين على بيوت المؤمنين. تسلط، كان شيخنا رحمه الله يقول لي: يا ابني، لقد كثر تعدي الجن على الإنس بسبب المعاصي والآثام والسفور واختلاط النساء بالرجال، وهذه الموسيقى وهذه الأفلام وهذه الأعطالات والشبكات الشيطانية الملعونة أيها الأحباب التي ولفوها للأمة، كثر تعدي الجن على الإنس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. آيتان، آخر آيتين من سورة البقرة، تقرأهما بدقيقة بدقيقة. يا حبيبي اقرأ، جاء في حديث آخر: من قرأهما في ليلة كفتاه. كان شيخنا يقول في معنى كفتاه معنيان، نعم هناك معنيان لقوله صلى الله عليه وسلم كفتاه، إما بمعنى أنهما كفتاه عن قيام الليل، أو بمعنى حفظتاه. إن أردت أن يحفظك الله من شر الشياطين وشر المؤذيات والمزعجات، فقرأ كل ليلة قبل أن تنام، اقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، اقرأهما. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلم تسليما، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سن لنا أن نقرأ هاتين الآيتين في الصباح وفي المساء. من أذكار الصباح والمساء أن تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة. لما قرأت البارحة، قرأت الحديث بين يدي أحد أهل العلم، فاستنبط شيئا، قال: نحن الأذكار نقرأها، أذكار الصباح والمساء، ولكن هذا يقرأها وهو ذاهب إلى مصنعه، وهذا يقرأها وهو ذاهب إلى وظيفته، وهذا لما سمع هنا كلمة في دار، قال: فإذا لابد من قراءتها في البيت. قلت أجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دار، تقرأها في الدار، في الدار في بيتك في المساء، في المساء قبل أن تنام اقرأ آية الكرسي، اقرأ المعوذات، اقرأ آخر آيتين من سورة البقرة حتى لا يقربك الشيطان. ومن ذلك اسمعوا إلى سعة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله سبحانه وتعالى وعلمه خصائص الآيات القرآنية، قال ومن ذلك ما ورد في خصائص العشر الآيات من أول سورة الكهف وآخرها، وأنها عصمة من الدجال. الله أكبر، عصمة من الدجال، عشر آيات من أول سورة الكهف وآخرها عصمة من الدجال. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء، سيدنا أبو الدرداء واسمه عويمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. الله أكبر، عشر آيات تحفظها وتراجعها بدقيقتين، بدقيقتين تراجع، بثلاث دقائق تراجع هذه عشر آيات حتى لا تنسى، تعصم من الدجال، من الدجال عصمة. قال الحافظ ابن كثير ورواه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة، ولفظ الترمذي من حفظ ثلاث آيات من أول سورة الكهف. وقال حسن صحيح، لا تبخل على نفسك، فتنة الدجال يا أحبابي فتنة عظيمة، ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، فتنة عظيمة، تحفظ وتعصم من فتنة الدجال بحفظ عشر آيات من سورة الكهف من أولها، والرواية الثانية حفظ ثلاث آيات من سورة الكهف. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا كريم. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، عصم فتنة الدجال، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. الآن الناس يعشقون الدرهم والدينار، الدجال أتباعه من تبعه وآمن به استغنى، ومن كفر به افتقر. والآن الناس في انكباب على الدنيا، فإذا ظهر بينهم الدجال وهم يريدون المال اتبعوه من أجل يستغني من اتبع الدجال ويفتقر من كفر به. فتنة، يقول للسماء أمطري تمطر، فتنة، يقول للأرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، فتنته عظيمة. ولكن نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب الفم المعصوم صلى الله عليه وسلم، نعم، أعطانا علامات بأنه أعور، وربنا ليس بأعور، وكتب على جبهته كافر. فكل مسلم أيها الأحباب، المسلم الثابت على إيمانه عندما يرى الدجال يرى مكتوبا على جبهته كافر فيكفر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرفيق يرشدنا إلى طريق العصمة من الدجال بحفظ عشر آيات من أول سورة البقرة أو من أول سورة الكهف أو من آخرها. وفي المختار للحافظ الضياء المقدسي عن علي بن الحسين رضي الله عنهم عن أبيه، نعم الحسين، عن علي مرفوعة، عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يعني هذا حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوما إلى ثمانية أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه. قرأ سورة الكهف، إياك أن تتركها مباشرة، صليت الصبح عندك مجلس علم، حضرت مجلس علم، انتهيت من درس العلم اقرأ سورة الكهف، كنت في بيتك انتهيت صليت الصبح مباشرة في المسجد بعد الانتهاء من الأوراد والأذكار، مباشرة افتح المصحف واقرأ سورة الكهف، اقرأ سورة الكهف يا أخي. فالله يعصمك إلى 8 أيام من كل فتنة. إن أنت قرأت سورة الكهف، قراءة سورة الكهف تقرأ بعشر دقائق أحبتي، بربع ساعة لو تأنيت بها، بربع ساعة اقرأها وذكر زوجك وأولادك بقراءتها، وذكر أحبابك بقراءتها، فيها النور. أعجبني ما كتبه بعض الناس بأن كل كهف لو دخلته فتجد الظلام في الكهف إلا سورة الكهف إن قرأتها، فالله عز وجل ينور لك ويحفظك من الفتنة إلى 8 أيام. وكما ورد في آيات أول سورة ياسين، اسمعوا هذا، كل هذا من سعة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي علمه خصائص السور والآيات. نعم، وكما ورد في آيات أول سورة ياسين، فقد روى ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رقبه المشركون ليلة الهجرة خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وفي يده حفنة من تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم، على رؤوسهم جعل يذر حفنة التراب، 100 فارس، نعم، أو 40 فارسا من كل قبيلة، فارس بيده سيف مسلط، ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى انتهى إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتوا رصداء على بابه، ربي ألقى عليهم النوم، ثم جعل كل رجل منهم ينفض التراب عن رأسه، وحال الله تعالى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروه حين خرج من بينهم، لم يروه. فأنت يا مسلم اقرأ الآن، مررت أمام رجل وتسلط عليك بظلمه أو غير ذلك، اقرأ هذا بيقين، هذه الآيات اقرأها، اقرأها. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر كان في بلاد الأندلس فسلط عليه أناس من الظلمة، لحقوه، قال: إني أشعر أن ثيابهم تمس ثيابي، ظلمة لحقوه يريدون أن يمسكوا، أحس بثياب الظلمة الراكضين خلفه قد مست ثيابه وهم لا يرونه، وهم لا يرونه، ثيابهم تمس ثياب القرطبي وهم لا يرونه. قرأ هذا: وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فهم لا يبصرون. أحد العلماء فر من شرطة الحجاج، نعم، فدخل بيت أبي محمد كان من أولياء الله، قال: ما بالك خائفا؟ قال: لحقني شرطة الحجاج. قال له: اسمعوا، إلى ذخيرة العمل الصالح. قال له: لم تخاف؟ أليس بينك وبين الله ما إن سألته حجبهم عنك؟ ما عندك ذخيرة من الأعمال الخالصة الصادقة، لو سألت الله أن يحجبهم عنك لحجبهم. ثم قال: ادخل البيت. دخل، جاءت شرطة الحجاج، دخلوا البيت وفتشوا البيت كله فلم يروا ذاك العالم. رجعوا إلى الحجاج وقال له: رأيناه دخل بيت أبي محمد فلان الصالح، رأيناه عندما دخل، دخلنا البيت فلم نره. فقال لهم الحجاج: كان أمامكم ولكن الله أعمى أبصاركم عنه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نحن نقرأ من أجل أن نقتدي ونعمل. أيها الأحباب، احفظوا هذه الآيات وكرروها، فالله سبحانه وتعالى يحول بينكم وبين الظالمين أو المعتدين ببركتها. قال: وهذا باب واسع جدا وليس موضع تفصيله هنا، ومن ذلك لا زال الحديث عن سعة علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أطلعه الله من أسرار القرآن الكريم، ومن ذلك علمه صلى الله عليه وسلم بخصائص السور، كل سورة لها خاصية، كما يدل على ذلك ما ورد في سورة ياسين. سورة ياسين وأنها قلب القرآن. ياسين، اقرأوا ياسين. أكثر الناس ما يقرأون ياسين إلا على الأموات. لا، أنت الآن الله يرضى عن الشيخ البوطي قال والله وجدت أسرارا عظيمة لسورة ياسين ما تركت قراءتها لا في سفر ولا في حضر، في الصباح وفي المساء اقرأوا ياسين. وهناك دواء عظيم وجدته أيها الأحباب في كتاب شرح إحياء علوم الدين إتحاف السادة المتقين، وأعطيت هذا الدواء كثيرين ورجعوا شاكرين بأن الله قد قضى حوائجهم. هذه فقدت ولدها جاء، وهذا سرق ماله وعاد، وهذا وذاك، ما هذا الدواء أحبتي. في شرح إحياء علوم الدين في كتاب إتحاف السادة المتقين قال: ثلاثة قلوب إذا اجتمعت على حاجة تقضى سريعا: قلب الليل في وقت الأسحار قبل الفجر بساعة بساعتين تقوم، قلب الليل، وقلب القرآن سورة ياسين، وقلبك أيها المؤمن قلب طاهر، إن كانت لك حاجة قم في هذا الوقت وتوضأ وصلي ما شاء الله لك أن تصلي، ثم اقرأ سورة ياسين على نية قضاء حاجتك بقلب حي حاضر، ثم انظر كيف رب العزة والجلال يقضي حاجتك. امرأة كانت تسكن في مصر أيها الأحباب، تسكن مع أحمائها ومع كثر عدة عائلات يسكنون في بيت واحد، نعم عدة عائلات يسكنون، بقوا سنين بهذا التهجير الذي حصل. فسألت أباها أنا ماذا أصنع؟ أبوها قرأ هذه الفائدة فقال: هيا بنيتي اقرأي سورة ياسين كل ليلة في وقت الأسحار، في وقت الأسحار قبل الفجر بساعة ساعتين، توضئي وصلي وقرأي سورة ياسين. بعد شهر حلت المشكلة كلها أبدا، والله كره أهل زوجها في العيشة هناك في ذاك المكان، فارتحلوا، خرج الكل، وبقيت هي وزوجها في بيت واسع سياح نياح كما يقول العامة من أهل الشام. بعد شهر قادر على كل شيء. امرأة فقدت ولدها أيضا، ولدها مخطوف، وعظبت على هذا، جاءتني بعد مدة شاكرة تقول: جزاك الله خيرا، وعظبت على هذا ففرج الله عنا رجل مريض معه مرض عضال، واظب على هذا فزال عنه المرض. ياسين، ومن ذلك علمه صلى الله عليه وسلم بخصائص السور كما يدل عليه ذلك ما ورد في سورة ياسين، وأنها ياسين قلب القرآن، وأن لها الخصائص الكثيرة، وسورة الدخان أيضا، وأن من قرأها في ليلة أصبح مغفورا له. سورة الدخان دقائق تقرأ تغفر ذنوبك، وسورة تبارك يا أحباب سورة الملك تقرأها بثلاث دقائق سورة الملك إن واظبت على قراءتها كل ليلة، نعم لم تسأل في قبرك يسلمك الله من عذاب القبر إن قرأت سورة تبارك كل ليلة، كل ليلة بثلاث دقائق تقرأ سورة تبارك، سورة هي 30 آية شفعت لصاحبها. كان شيخنا الشيخ أبو الأمين الحلبي نزيل المدينة دفين جنة البقيع رحمه الله يقول: والله لن يسأل في قبره من قرأ سورة ياسين كل ليلة، سورة تبارك، سورة الملك كل ليلة بثلاث دقائق، واظب على قراءتها، وأرشدوا أزواجكم وأولادكم إلى قراءتها. الآن الأمة يرشدون أولادهم إلى الدراسات والجامعات الأنعام والشهادات، ويظنون أنهم ينالون السعادات والأرزاق بهذا. لا، كم من إنسان الآن معه شهادات عليا وما يجد عملا. كم وكم، ذكر لي رجل كان في تركيا قال لي والله، قال لي وجدت أناسا من السوريين العتالة، اللي واحد معه محاماة، واحد معه هندسي، عتال يعمل، عتالا يعمل. الرزق ليس مرتبطا بالشهادات. أما مر معك ما عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في مرض موته لما زاره سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، عاده وكان سيدنا عثمان خليفة للمسلمين، قال ماذا تشتكي؟ قال ذنوبي. قال ماذا تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال ندعو لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. قال ندعو لك بعطائك، بنصيبك من بيت المال؟ قال منعته مني حال حياتي وتدفعه إلي بعد مماتي. قال يكون لبناتك من بعدك. اسمعوا إلى ما قال ابن مسعود لما قاله سيدنا عثمان يكون لبناتك من بعدك، قال كيف أخشى عليهن الفاقة وقد علمتهن سورة الواقعة يقرأنها كل ليلة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. لكن السر في المواظبة، انتبهها. ألا بعض الناس يقرأ سورة الواقعة مرة وينساها شهرا ثم يعود إليه؟ لا، هذه الأذكار أيها الأحباب اليومية لابد أن تواظب عليها. قال وسورة تبارك، نعم. قال ووقايتها من عذاب القبر. قال وسورة البقرة وبركاتها، وسور المعوذات. المعوذات يا أحباب، معوذات هي في الحقيقة معوذتان، ولكن على سبيل التغليب قالوا المعوذات وزادوا فيها سورة الإخلاص. والمعوذات، نعم، وحصاناتها لقارئها. ربي يحصنك بالمعوذات أكثر من قراءتها. قل والله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، أكثر من تلاوتها. رضي الله عن شيخنا الشيخ حمدي أعرابي، كان دائما يحصن نفسه بالمعوذات ويأتي بدعاء يقول حصنت نفسي، أنعم بالحصن الذي أساسه لا إله إلا الله وبابه محمد رسول الله وحيطانه سلام قولا من رب الرحيم ودائرته له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أن الأسد همي شر السهم نفذ بفضل قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبفضل قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وبفضل قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حصنت نفسي وأهلي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عني وعنهم السوء بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احفظ هذا وكرره. قالوا غير ذلك مما ثبت في الأحاديث النبوية. يقول قد ذكرنا جانبا من ذلك في كتاب تلاوة القرآن المجيد فارجع إليه، فإن ذلك يدلنا على أن له صلى الله عليه وسلم علما كبيرا واسعا بخصائص الحروف القرآنية، بالحروف، خصائص الحروف والآيات والسور. فسبحان الفتاح العليم الذي فتح له وعلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك علمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإشارات القرآن الكريم الخفية فوق العبارات الجلية. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت إليه نفسه بهذه السورة. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن قد نعيت إليه نفسه ندنا أجله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي فإني مقبوض في تلك السنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا من سعة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أفاضه عليه ربنا سبحانه. وروى الإمام أحمد وأصله في مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر في آخر أمره من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وقال: إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا. فقد رأيتها، ما هي؟ هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. وإن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني القرآن وخصائصه وحقائقه وإشاراته ودلالاته وأسراره، نعم، ومضامينه، إن علمه بذلك لا يعلم قدره ولا يحيط بكمية ما هنالك إلا الله الذي أفاض عليه ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا من عظيم ما أفاضه الله سبحانه على نبيه سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم قال وفي الحديث، نعم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، لكل حرف منها، وفي رواية لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. وفي سنن الترمذي وغيره من حديث سيدنا علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وهو أي القرآن، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس فيه الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق القرآن على كثرة الرد. كل شيء غير القرآن ربما إن رددته يخلق على كثرة الرد وتمل منه إلا القرآن الكريم، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. كل العلوم نضجت إلا علم التفسير، كل ما جاء عالم ربي يفتح عليه بأشياء أيها الأحباب ربما ما اطلع عليها الأولون، كما كان شيخنا الشيخ حليم فروجي دائما يردد كلام ابن مالك الأندلسي، إذا كانت العلوم منحا إلهية وعطايا ربانية فليس بمستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على بعض المتقدمين. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا يا رب، وذكرنا منه ما نسينا. قال: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون، لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غايته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأولين والآخرين فليتلو القرآن، يقرأ القرآن الكريم. فالقرآن الكريم بحر العلوم والمعارف، جمعه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعلومه وحقائقه. وقد قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره الكريم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: لو تكلمت لكم، اسمعوا ماذا يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو تكلمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت 70 جملا، لأوقرت يعني حملت من الكتب في تفسير سورة الفاتحة 70 جملا. فما ظنك، هذا علم سيدنا علي بن أبي طالب، فما ظنك بعلوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفاهيمه القرآنية؟ نعم، إن جميع ما عرفه الأول العارفون وتكلم به الوارثون المحمديون إنما هو رشاشات من بحره صلى الله عليه وسلم وقبسات من أنواره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإشراقات من أسراره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد بحث العلماء والعرفاء في العلوم المستنبطة من القرآن الكريم فلم ينتهوا إلى استقصاء أصولها، وإنما تكلم كل منهم على حسب علمه وقدر فهمه الذي أعطيه. ولكن بحر معاني القرآن وأسراره لا يتناهى. ثم قال: وفي الإتقان وغير، نترك هذا إلى الغد القريب تتمته الكلام. نعم، أو والله نقرأه لأن يعني الكلام متصل أحبتي، ولو يعني زدنا دقيقتين أو 3 أو أكثر نقف موقفا حسنا. وفي الإتقان وغيره عن القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى أنه قال في قانون التأويل: علوم القرآن 50 علما و400 علم و7000 علم و70,000 علم. علوم القرآن على عدد كلم القرآن، على عدد كلمات القرآن، علوم القرآن مضروبة في 4. الله أكبر، هذا العدد الكبير اضربه في 4، إذ لكل كلمة من كلمات القرآن لها ظهر وبطن وحد ومطلع، وهذا مطلق دون اعتبار تركيب وما بينها من روابط. ففي هذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله تعالى. وقال العلامة الراغب: إن الله تعالى كما جعل نبوة النبيين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مختتمة، وشرائعهم بشريعته من وجه منتسخة ومن وجه مكملة متممة، جعل كتابه المنزل عليه متضمنا لثمرة كتبه التي أولاها أولئك، كما نبه عليه بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها، إيش فيها؟ كتب قيمة. في القرآن الكريم معاني الكتب المنزلة معاني القرآن أيها الأحباب، معاني الكتب كلها في القرآن الكريم، وذلك كله داخل تحت هذه ال في قوله تعالى ذلك الكتاب، كما قال الإمام ابن هشام الأنصاري ذلك الكتاب أي الجامع لمعاني الكتب السماوية كلها هذا القرآن العظيم. نسأل الله أن يتجلى علينا بتلاوته حق التلاوة وبفهمه والتخلق بأخلاقه. قال وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم القرآن، نعم مع قلة الحجم هو متضمن للمعنى الجم بحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه وتعجز الآلات الدنيوية عن استيفائه، كما نبه عليه سبحانه وتعالى بقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال العلامة الزركشي في البرهان في القرآن الكريم علم الأولين والآخرين، وما من شيء إلا ويمكن استخراجه منه لمن فهمه الله. الله جل علينا بقوله ففهمناها سليمان، حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة من قوله تعالى في سورة المنافقين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإنها هذه الآية رأس 63 سورة. الله أكبر، انتهى. والبحث في علوم القرآن ومفاهيمه وإشارته ليس موضعه هنا، وإنما ذكرنا منه نماذج موجزة يستدل بها على سعة علوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعارفه القرآنية التي لا يحيط بأنواعها إلا الله تعالى الذي أفاضها عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الدليل الثاني، ونقف عند الدليل الثاني لنقرأه إن شاء الله في الغد القريب، الدليل الثاني من الأدلة على سعة علمه صلى الله عليه وسلم وكثرة علومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.